عادت لقلوب محبيها. الله يبارك مسعاها، الخير دليل رسالتها، والنور يسافر بمداها في سمت وجوه مشايخها، يحلو للأعين مرآها. الحكمة عادت للدنيا، ما أروعها ما أحلاها، ما أروعها ما أحلاها. الحكمة عادت. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعود إليكم في بث جديد وعلى الهواء مباشرة ومن داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر بمصر الحبيبة، بعد هذه الثورة التي أسأل الله أن تكون مباركة والتي عجلت لنا بالفتح والعودة. اسمحوا لي أرحب بكم في جميع أرجاء المعمورة، فنحن اليوم معكم على تردد جديد على النايل سات 12418 رأسي، وأيضا على القمر الصناعي العرب سات تردد 10770 أفقي، فيرانا الآن عدد أكبر بكثير من مشاهدينا من المرات السابقة، ونأمل من الله عز وجل أن نكون عند حسن ظنكم. معي كالعادة أخي الحبيب الأستاذ إبراهيم اليعروبي، أهلا ومرحبا بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، عدنا والعود أحمد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. اسمحوا لي أن أحدث أخي أبو محمد. أهلا ومرحبا. بلغة الإعلاميين أو بلغة كل العاملين في المجال، لكيت رابع مرة. نعم. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الثابتة بإذن الله تبارك وتعالى. انقطعنا وعدنا، وما يحمونا أملا لنعود في كل مرة، ما نراه من شوق صادق في عيون المشاهدين ورسائلهم واتصالاتهم وتواصلهم يسألون عن قناة الحكمة. ها نحن نقول لهم عدنا لكم مرة أخرى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عودنا لكم أحمدا بإذن الله تبارك وتعالى. عدنا ولكن هذه المرة الجعبة حافلة، لعلنا إن قلنا هي حافلة بما سيأتي، لكن نذكر بما كان، نذكر بجميل ما صنعنا بإذن الله تبارك وتعالى حسبة لله عز وجل وتقربا له تبارك وتعالى. أعتقد سمعت الكلام هذا كثيرا مرات ومرات، ولكن ما بيد حيلة نقوله، آمنين أن يكون في موازين الحسنات بإذن الله تبارك وتعالى. تكلمنا عن أشرف نخبة على الإطلاق، كان الذود عنهم شرفا وقربة إلى الله تبارك وتعالى، حين تكلمنا في سلسلة مطولة عن سب أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقلنا ولازلنا نقول أن الأقصى كان ولا زال وسيظل في قلوبنا، وقلنا أيضا أن الصمود لن ينكسر، والصمود هو غزة، لذلك غزة لن تنكسر، فتحدثنا عن ذلك أيضا مطولا. نتكلم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم ونخبر ونقول أن الله تبارك وتعالى خاطبه، ونحن ننقل هذا الخطاب عبر شاشة الحكمة ونقلناه، وها نحن نعود لنقول إنا قلنا كما قال رب العزة لحبيبه صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئين. ثم تكلمنا عن هجمة شرسة كان ظاهرها أنها مصبة على الحكمة وعلى غيرها من القنوات، وكان الكلام عاما أن المقصود هو الخطاب الديني، ولكن الأصل أن الهجمة كانت على دين الله، لذلك كان كلامنا عن الخطاب الديني. خلاص يا عم جمال عزبط لي المسحاط. ثم تكلمنا أيضا عن أناس أرادوا أن يهاجموا الدين من منحة، هذا المنحة هو إنكار سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإنكارهم للسنة ليس إنكارا للسنة بل هو إنكار للدين، فتكلمنا وهاجمنا منكري السنة لنبين سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم كان في طيات حديثنا وفي رحلتنا المطولة التي استمرت معكم سنوات وسنوات، ننقطع تارة ونعود أخرى، نصمد مرة ويأتينا الموج جانحا، ولكننا نصمد أيضا في وجهه مرات ومرات، فرق ضالة ومضلة كالأحمدية وغيرها من الفرق التي كان للحكمة معها وقفة مطولة. هذه الوقفة قد تكون ذات ضرر، وهذا ما حدث كثيرا وكثيرا، حين يكون أو تكون الهجمة شرسة على قناة الحكمة، حين تهاجم هذه القنوات أو هذه الجهات الضالة كالكلام عن أحمد، ولكن هذا لا يمنعنا ولم يمنعنا في أي وقت من الأوقات أن نكرر ونعود مرات ومرات ونتكلم ونكرر، كما نافحنا عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن سائر أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل كانت وقفة غير مسبوقة في الإعلام على الإطلاق ومباهلة على الهواء مباشرة، واستمر الحديث عنها مرات ومرات. هل هذا ما عندنا؟ عندنا غيره الكثير الكثير رأيتموه على الشاشة، ونذكركم به الآن ونذكركم به فاصلنا بعد قليل بإذن الله عز وجل. ولكن الأهم أن نقول لكم كما قلنا مرات ومرات، أحبتنا في الله، حي هذا. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. منتدى الحكمة حول ظاهرة سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إذا نحن طعننا في هؤلاء الأصحاب فنحن نطعن في ذات الله، ونطعن في رسول الله، ونطعن في القرآن الكريم. كيف يقال على خالد أنه مجرم حرب؟ كيف يقال عن أبي هريرة أنه راوي الأكاذيب؟ كيف يقال عن أبي هريرة أنه أراجوز؟ كيف يقال أن أبا هريرة باع الرسول لمعاوية ببضعة دراهم؟ كيف ترى دور العمل المؤسساتي في مثل هذه الظاهرة ومثل هذه الافتراءات الإعلامية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نجعل محبة الصحابة قضية حياة، يذكر فضلهم وينشر فضلهم بين الناس، وهذا أمر طيب مبارك. ما على كل منا إلا أن تكون له مكتبته أو يكون له السيديهات المختارة. كيف بالنبي يرضى أن يصاحب أناسا على تلك الصورة التي يصفونها، والرجل لا يرضى أن يجاور شخصا أو يعلم شخصا أو يعاشر شخصا على الصورة التي وصفوها، فكيف بالنبي يرضى بهم أصحابا له ونقلة للوحيين كتابا وسنة؟ قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. الأقصى قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان من ما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. قلبي بذكرك يطمئن يدعوك ربي. الأهوال لذلك اليوم كل ينادي بنفسه نفسه في ذلك اليوم العظيم. وماذا يقول الأنبياء؟ إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. أتدري من هؤلاء؟ هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، هؤلاء أحب البشر إلى الله، هؤلاء خير من صلى وصام، هؤلاء خير من عبد الله وقام. ينادون ويطلبون السلامة في ذلك اليوم. نفسي نفسي نفسي. يقولون ذلك وهم أنبياء الله. فلا آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى لا ما لهم من القدر والمكان عند الله. كل ينادي بالسلامة في ذلك اليوم إن كان هذا حالهم. الأهوال ونحن أهل المعاصي والذنوب. إن كان هذا حالهم كيف سيكون حالي وحالك؟ كيف سيكون حالي وحالك وقد جمعنا في ذلك المكان حفاة عراة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة؟ كيف سيكون الحال في ذلك المقام إذا أدنيت الشمس من رؤوس العباد؟ وجيء بجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الأهوال لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها لو تركت على أهل المحشر لأتت على برهم وفاجرهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا فسفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثرورا. فيطلب الناس الشفاعة ليبدأ ربهم بالحساب. يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى. فيطوفون على الأنبياء والرسل الكل يقول نفسي نفسي نفسي. فيقول عيسى اذهبوا إلى محمد إلى محمد اذهبوا إلى محمد. فيقال يا محمد ارفع راسك فأقول يا ربي أمتي أمتي أمتي اذهبوا إلى محمد. أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم مرات ومرات. وأرحب مرة أخرى بأخي محمد. أهلا وسهلا. حياك الله محمد. بارك الله. الله يبارك فيك. اللقطات اللي طلعت قبل قليل كان فيها صورة للكلام عن سب أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتحديدا حلقة خاصة لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ عثمان الخميس ودكتور أحمد بن نور. الخميس دي خليجي ولا إيه؟ اي نعم هذا الخميس الخميس او الخميس. نعم. لها ذكريات خاصه عندك. نعم. يمكن كنا في بدايات القناه خالص في اول اشهر الافتتاح القناه، وانا ما كانش لسه عندي لا الدربه ولا الخبره. نعم. ولا الملكه في تقديم البرامج الحواريه زي حضرتك يعني. الله يكرمك. فانا فوجئت بوجود الشيخ عثمان الخميس في القاهره، وكلمت الشيخ الحويني وبلغني ان الشيخ عثمان هنا وكده، فقال لي اتصل بيه وخليه يكلمني. فحصل بينهما حوار، بعد كده ابلغت من الشيخ ابو اسحاق ان تم الاتفاق ان يبقى في حلقه في قناه الحكمه، وده كان يعتبر سبق وتفرد، ولم يحدث اظن بعد كده ان التقى الشيخ ابو اسحاق مع الدكتور عثمان. نعم. في حلقه واحده يتكلمون او يتكلمان عن هذه القضيه التي كانت قد بدات تنتشر في حوالي 2006 و2007 كده. نعم. في بعض البلدان، وانطلقت للأسف من مصر، مسألة سب الصحابة، انطلقت يعني في صورة صحفية من مصر، لكن هي طبعا في بعض دول الخليج بين المجتمع يعني وردة. نعم. فيومها مقصود المجتمعات التي يوجد فيها بعض الروافض. الروافض نعم. نعم. فاللي حصل ان يومها انا كنت بقى متحير ارتب الحوار ازاي والاسئله، طب ابدا بمين؟ يعني ابدا بالشيخ ابو اسحاق والدكتور عثمان ضيفنا، ولا ابدا بالعكس والشيخ ابو اسحاق كبيرنا دائما وكده. فكانت الحيره شديده. فطبعا الشيخ حسم الامر وقال لي يعني هاتفيا ابدا بالدكتور عثمان قولا واحدا، ولا تسمح له بالمراوغات والمجاملات ونوافق ذلك. فكانت من يعني من الانطباعات الحقيقة اللي أعجبتني جدا تواضع الشيخ الكريم أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، أنه يصر أن احنا نبدأ بالدكتور عثمان في الحوار ونبدأ باستضافته وتلحيه. وطبعا الشيخ عثمان حسم الأمر وتكلم يعني نص دقيقة ولا حاجة وتحول الكلام إلى الشيخ أبو إسحاق. وطبعا كانت الحلقة دي أنا وجدت ليها بعد كده انتشار على مواقع الإنترنت. نعم. يعني بغير مسبوق الحقيقة، كان في نوع من العطش عند المشاهدين والمتابعين والمحبين إن هم يشاهدوا يعني الشيخ العلامة جبلين إسحاق والجبل الآخر الدكتور عثمان الخميس. وإن كنا يعني الآن يعني يصعب التواصل مع الدكتور عثمان، ولا أدري كيف نصل إليه ليعود مثل هذا السبق مرة أخرى بإذن المولى عز وجل يعود إن شاء الله. أعتقد أنه في مرات كثيرة كنا بنتكلم عن أمور معينة ويقدر الله عز وجل أن تكون معنا، مثل ما أذكر آخر مرة حدثت في حلقة المباهلة لما تكلمنا عن الأخ الذي سبق له أن قام بالمباهلة وكان قدر أنه يسمع ويعمل مداخلة وعمل مداخلة معنا. نعم. نعم. طيب احنا قلنا سب الصحابة والأقصى في قلوبنا وغيرها من المشاهد التي عرضت، وبعضها طبعا حصل كانوا في خطأ فني، ودائما السبب في الأخطاء الفنية جمال. لا مش جمال لوحده، مش جمال لوحده، جمال وأشرف. طيب خلص خير، مش أقول لا جمال ولا أشرف ولا أحمد، خلص مش أقول. طيب طيب مدام احنا بتكلم عن هذه الوقفات، ايش رأيك قبل ما نسترسل في الكلام عن الوقفات أسألك عن وقفة من نوع آخر؟ لما بدأنا بسورة الفتح، أسأل الله أن يفتح علينا بإذن الله تبارك وتعالى بفتوح العارفين إن شاء الله، وأن يفتح علينا بخير، وأن يكون هذا الفتح لهذه القناة فتحا مباركا دائما أبدا بإذن الله عز وجل. اللهم أعتقد أن فتح القناة سبقه وقفة احتجاجية أو وقفة انتماء حقيقي. الانتماء ليس للقناة، لأن القناة هي وسيلة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهي وقفة لدين الله تبارك وتعالى بصوتنا الذي نتكلم به وهو الحكمة. نعم. تفضل. والحقيقة أنت يمكن عارف محاولات الحصول على ترخيص للبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي 6 أكتوبر بدأناها بقالنا كام سنة؟ أنا أحس أنت قبل ما تكلم النفس انقطع، بس أنا وأنا بتذكر فقط فما بالك بالمشوار. خاصة لما جي عليك رفض أمني. الله يكرمك. راحت الايام دي وخلاص مش هترجع. خلاص مش هتيجي تاني ان شاء الله. ان شاء الله. فالشاهد من الامر بعد ما انتهى ما يسمى بجهاز مباحث امن الدوله واصبحت الامور يعني ايسر في اجراءات تاسيس الاستثمار بشكل عام المفروض يعني وايمن باذن الله، ايسر وايمن. ايسر وايمن. ف يعني بدانا نراجعهم هنا في المنطقه الحره في 6 من اكتوبر عن ايه سبب. احنا مقدمين طبعا من رجب اللي قبل الماضي يعني ورقنا، بس قلنا مش هنتكلم عن الفات وهنقدم الورق من جديد. فاللي حصل ان احنا عملنا هذه الزيارات والطلبات والاجراءات ولا حياة لمن تنادي. طب نساعد الامور نلاقي ان الموضوع واقف ومفيش حد بيقول لك حاجة، يقول لك مثلا اصل مفيش امن اجيب منه موافقة امنية على المستثمرين. فبالتالي الحقيقة قررنا ان احنا صوتنا يعلو شوي، فقررنا بان احنا نيجي قدام بواب 4 قدام مدينة الانتاج ونقول احنا عايزين حقنا ان احنا نشارك في منظومة الاعلام العربي والمصري، وان كنا نرى ان احنا ننتمي الى منظومة الاعلام الهادف بشكل ما، واعتقد ان احنا يعني لينا حق ان احنا نقول كده لان احنا اعتمدنا منهج ثقافة السنة النبوية. فالحمد لله يعني اقدر اقول ان كان في استجابة يعني مباركة وسريعة من القائمين على الامور في مصر وعلى رأسهم طبعا المجلس العسكري. وانا احب يعني ان اوجه الشكر والتقدير للواء اسماعيل عثمان لانه كان ليه دور كبير في انجاز وانهاء الامر وطبعا يعني الاداريين الكرام في مدينه الانتاج والنايل سات المهندس صلاح حمزه والاستاذ سيد حلمي ساعدونا الحقيقه مساعده كبيره جدا وسريعه. فطلع قرار مجلس الاداره بتاع هيئه العمل الاستثمار بالترخيص لمجموعه قنوات وكان منها الحكمه، ولاول مره بعد حوالي واحنا في السنه الخامسه الان ناخذ الترخيص للبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي من داخل مصر بشكل كان المفروض يحصل من سنين سابقة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله، يعني أخيرا معنا ترخيص. الحمد لله، فضل من الله ونعمة. إذا نعود لوقفاتنا الأخرى، نعود ونقول إن احنا تكلمنا عن وقفات مطولة من ضمنها وقفة سب الصحابة اللي تكلمت مع أخي أبو محمد عليها، وقلنا أن هناك وقفة أخرى هي وقفة الأقصى في قلوبنا، كان ولا زال وسيظل بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه دين، ونحن كلامنا عن الأقصى ليست قضية تراب ولكن هي قضية عقيدة، انتماء لهذا الدين العظيم. أعتقد معنا هذه الوقفة جاهزة بعض الصور والمشاهد من الحلقات. ما أنا بسمع كثير يا جمال بتقول لي جاهزة جاهزة، نشوف جاهزة، تفضل وريني. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. الأقصى في قلوبنا، قدسنا ذبحت ونحن في العاري نسقي وحلنا طينا، أي الحكايا ستروى، عارنا جلل نحن الهوان وذل القدس يكفينا. لو كان هذا الامتحان بيننا وبين البشر لكان هذا الامتحان هين، ولكن هذا الامتحان هو أماني في أعناقنا أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لا بد من استرداد المسجد الأقصى. أمة على بصيرة بالتوحيد، وأن يكون المسؤولون والمفوضون على بصيرة بالتوحيد. أن من أجل مقاصد الابتلاءات أن نتضرع إلى الله، وتسليط شرذمة قذرة من أمثال هؤلاء اليهود علينا يحملنا على التضرع إلى خالقنا وبارينا سبحانه وتعالى. لو القضية قضية أرض لحلت منذ زمن، خاصة في هذا الزمن الذي لا يعلمه إلا الله. نحن بإذن الله عز وجل نقدم الدين المصفى بصفائه وشموله وكماله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذه المهمة. الفضائية. أحبتنا في الله، نرحب بكم وسنرحب الليلة كثيرا وطويلا بإذن الله عز وجل لكثرة الفواصل وكثرة الضيوف الكرام اللي موجودين معنا، يكونوا على الاستوديو وعلى الهاتف بإذن الله تبارك وتعالى. قبل ما أرحب بضيوفنا إن شاء الله أسأل أبو محمد، الأقصى في قلوبنا. نعم، الدكتور عبد الله بركات ودكتور سيد حسين العفاني والمشاهد اللي شفناها قبل قليل، لك تعليق عليها؟ أعتقد الحقيقة البرنامج ده حصل برضو بصورة قدرية، يعني ما كناش حاطين في الخريطة ان يبقى عندنا برنامج اسمه الأقصى في قلوبنا. احنا كان عندنا برنامج اسمه منتدى الحكمة كنت بقدمه كل جمعة، لكن حصل وانا كنت بسلفه منك بعض الأحيان. ربنا يبارك فيك. لكن كنا احنا في بدايات القناة كنا كل ما نبقى مزنوقين في حاجة نقول منتدى الحكمة، لكن اللي حصل يومها كان حصلت احداث في الاقصى خطيره جدا، وبالقدر التقينا بالشيخ رائد صلاح ربنا يحفظه، كان في زياره لمصر ويصلي في مسجد الحصري جنبنا، وكان اللي قبله اخونا الاستاذ شريف كامل مدير اداره الانتاج وقتها، يعني سلم عليه وقال له احنا قناه الحكمه ولسه جداد، وراجل كان عارفنا وكنا عايزين نلتقي بيك، فايه رايك تيجي معنا؟ فالراجل وافق، وبالقدر برضو لقينا مع الدكتور عكرمه صبري، واصبح معانا مع نخبه من الضيوف الكرام، وتكررت الحلقات بقى في عندنا يعني الشيخ سيد حسين العفاني، دكتور عمر عبد العزيز، دكتور عبد الله بركات، والشيخ محمد حسان، ومجموعه كثيره جدا من الضيوف اللي شاركوا في الاقصى في قلوبنا. خاصه كمان كان في كتاب شعر للشيخ سيد حسين العفاني عن الاقصى، كان رائع جدا، وكان يقرا منه واقصى يقرأ منه الأشعار التي كانت يعني مؤثرة في وقتها وما زالت هي مؤثرة أيضا. هذا برضو من إنجازات فيما أعتقده، وأنت بتستعرض سلسلة إنجازات الحكمة، هذا كان من أبرز الحلقات أو البرامج اللي سمعت مع المشاهد والمتابع لنا سواء عبر الشاشة أو عبر الإنترنت. وأنا يمكن مش هحاول أسترسل معك في الكلام كثيرا، لأن أخبرونا طبعا أن زملائنا الأفاضل الدكتور عطف عبد الرشيد والدكتور سعيد حساسين والأستاذ مصطفى الأزاري وصلوا إلى الاستوديو، فإحنا إن شاء الله نتشرف بالقوم، لأن إحنا مع افتتاح الحكمة نريد أن تكون جميع القنوات بإذن الله يدا واحدة وقلبا واحدا. جميل. طب أنا أستأذنك بشغلة لو سمحت. الأستاذ جمال بيخبرني أنه الآن عنده جاهز مشاهد من حملة غزة لن تنكسر، هناخذها ويتفضل الضيوف الأكارم، وتسمح لي أنا أروح أساعده في الإخراج شوي. بارك الله نشوف فيك. مع بعض الفواصل تفضل. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. قام العدو الصهيوني بقذف بعض المناطق في غزة من الطائرات، ومات بعض الناس وأصيب الآخرون. خصومتنا مع اليهود خصومة عقدية، ليست خصومة على أرض، والرهان على الأرض في النهاية هو الخسران المبين. حيثما رأيت الفساد اعلم أن من ورائه اليهود، وحيثما رأيت النار والخراب اعلم أن اليهود من وراء ذلك، وحيثما رأيت النار في أي بقعة من بقاع الأرض اعلم أن من ورائها اليهود. ما يحدث الآن في غزة لا شك أنه يحرق القلوب ويفتت الأكباد. لماذا تصنع إسرائيل أو يصنع اليهود هذا بإخواننا في غزة؟ قل هو من عندي أنفسكم، من الحكم أن تراجع الأمة نفسها قليلا. هذه الجراح أما تحرك ساكنا فيكم أمال الغافلين عقول، أنا بينكم أصلى بنار قذائف وتصاغ قصة حسرتي وتطول. الله لو أبصرتم الطفل الذي أمسى وهيكل عظمه مشلول، الله لو أبصرتم الأمة التي ذبحت ولا كفن ولا تغسيل. أين الأحبة يا صخور تحدثي، هل من أخ يمحو الأسى ويزيل؟ يا إخوة الإسلام هذا ثوبنا بدموعنا ودمائنا مبلول، يا إخوة الإسلام هذا ثوبنا بدموعنا ودمائنا مبلول. عذرا أخ الإسلام إنا أمة، عذرا أخ الإسلام إنا أمة، ما زال يقلب رأسها التطبيل. قناة الحكمة الفضائية، وإن